يخالفه أحد وأن لا يخالف النص، فإن خالف النص فمردود، وإن خالفه أحد إيش نظرنا الدليل من الكتاب والسنة أيعضد قول الصحابة أولا. يقول وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه، فالورد الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابي كالنجوم في أيهم اهتديتم اهتديتم. والصحيح في قول الصحابي أنه إذا كان من الفقهاء المعتبرين فقوله حجة ما لم يخالف نصاً أو قول صحابي آخر. فإن كان من الصحابة الذين ليسوا معتبرين ولا من عهد منهم العلم فقوله إيش ليس بحجة كقول سائر الناس. مثلا لو أن رجلا من البادية جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وأخذ منه ما أخذ، فإن هذا لا يقال إن قوله حجة. وكذلك إذا خالفه أحد من الصحابة فإننا لا نقول قوله حجة، ولكن إيش ننظر أيهما أرجح بالدليل. والثالث إذا خالف النص فإننا لا نقبله ولو كان قول صحابي من أفقه الصحابة. وهذا القول الذي ذكرنا وسط بين القولين، بين قول من يقول إنه ليس بحجة مطلقا وقول من يقول إنه حجة مطلقا. والله أعلم. نعم نعم هو ذكرنا الفائدة. لا قلنا الفائدة قطع النزاع. نعم في العصر الحاضر. لا العصر الحاضر يعني لو مثلا المجمع الفقهي أو هيئة كبار العلماء هنا أجمعوا على شيء لا يعد إجماعهم حجة. أي نعم، لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. نعم أي نعم، إذا مات المجتهدون الذين أجمعوا فهذا انقراض عصر نفس الذي أجمع مهم الجدد. نعم نعم هو كان نعم ورسل اللي قال اجمع الآية قال اجمعوا انها في الصلاة. نعم نجمع بينهما ان الامام احمد رحمه الله كان اهل البدع يقولون هذا الاجماع هذا قول اهل التحقيق وما اشبه ذلك، فيقول من يدعي اجماع فهو كاذب. يقصد مثل هؤلاء لا قلنا ضعفوه كما قال المؤلف. نعم اجمع السكوت يا شيخ حجه يا شيخ. ما هو حجه لانه يحتمل اشياء متعدده. يا شيخ الصحابي لو الصحابي مثلا الصحابي عمل فعل فعله ها والصحابي فعل فعله نعم الصحابه ما ظهر احد يخالفه. نعم هل هنا يعتبر اجماع السكوت؟ لا ما نقول اجماع لانه ربما يكون حين فعله غافلا أو في ذاك الساعة ما عنده دليل، لكن لا شك أنه إذا اشتهر ولم ينكر نعم فهو قوي يقوى بعدم الإنكار. يا شيخ بعض من الشيخ لما يقولون بعد الحديث الصحابي نعم بعض الذين يقولون بعد الحديث الصحابي أي نعم يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لأوصى عليك المسلمين والخلفاء قال فقط الخلفاء نعم فبعده ليس الحجة أفضل. والله أعلم كل هذا يعني إحنا ذكرنا لهم قبل قليل. إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب الأخبار. الأخبار جمع خبر كالأسباب جمع سبب. الخبر في اللغة بمعنى النبأ،